رسم لها طريقها، لو اختلطت قطرة بقطرة لأهلكت ما تحتها، ولو صب المطر دفعة واحدة لأهلك ما تحته، ولو بقي على مكان واحد لدمر ما تحته، ولكن الله عز وجل إذا ألوى الأرض منه حركه حيث شاء سبحانه وتعالى بقدرته. فالسحاب ثقال، ولكن قدرة الله عز وجل أعظم قدرة، والماء من أعظم جند الله عز وجل. وقد أرسل الله عز وجل السحاب عذابا على أقوام، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب مقبلا ترك العمل واستقبله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في الأفق ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كانت إذا تخيلت السماء، أي أظلمت وتهيأت للمطر، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت بوجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكان عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه إذا رأى وسمع الرعد ورأى الصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. هذا الحديث مختلف فيه، قواه ابن حجر وضعفه غيره، وصح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، ثم يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض لشديد. رواه البخاري في الأدب المفرد. والرعد ملك من الملائكة، والبرق مخاريط من نار بيد هذا الملك. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وعن أنس: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وكان إذا أمطرت سري عنه ثم يقول: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري. أو يقول: صيبا هنيئا. رواه أبو داود. أو يقول: رحمة. رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقول إذا رأى المطر: رحمة رحمة. وكان يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. رواه البخاري. وهذا فيه دلالة على أن المطر من فضل الله وحده ومن رحمته وحده، فلا يحمد عليه سواه ولا ينسب لغيره جل في علاه. وكان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه حتى يصيبه منه، وكان يقول: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وكان إذا تأخر المطر دعا واستسقى، والاستسقاء له صور في الصحيحين وغيرهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعة، فدخل رجل من باب تلقاء المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وفي رواية: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، وليس بيننا وبين سلع من دار ولا بيت. فخرجت من خلفه سحابة مثل الترس، قال: حتى توسطت السماء فانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فلا والله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحادر من على لحيتيه، من على لحيته. قال: فحبسنا، أي في المسجد، حتى إن الرجل الشاب لتهم به نفسه أن لا يرجع إلى أهله، أي من شدة المطر. قال: فمطرنا سبعا، وسال وادي قناة أو الوادي شهرا. فلما كان في الجمعة الآتية دخل رجل من ذلك الباب، وسئل أنس: أهو الرجل الأول؟ قال: لا، أو قال: لا أدري. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فسأل الله أن يرفعه عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فلا يشير بيديه إلى جهة إلا انقشعت. فخرجنا نمشي في الشمس. فمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستسقي، وأكمل الاستسقاء أن يخرج لصلاة الاستسقاء. وليعلم أن المطر مقداره في كل عام واحد على الأرض، فينزل بمقدار معلوم وكيل معلوم في كل عام بذلك الكيل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. ثم قرأ: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، رواه الحاكم وهو في السلسلة الصحيحة. وفي رواية عن مسعود: ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم، وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار. وهذا يدل على أن المطر متعلق بأعمال العباد. قال البخاري في الصحيح: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وفي رواية قال: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال مجاهد عند قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض تقول: إنما منعنا المطر بذنوبكم. ولا يجوز أيها الأفاضل تعليق المطر بالكواكب. جاء في الحديث القدسي أن الله قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال النووي رحمه الله: إن قال المسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك. وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر، عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله وخلقه سبحانه لم يكفر، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه. وأما أحوال الطقس فلا تدخل في هذا، لأنها أمور مشاهدة متعلقة بدراسات علمية ونظر، بحيث ينظر إلى السحاب وينظر إلى الريح أين اتجاهها، ثم يغلب الظن على ذلك. ولذلك لا ينبغي الجزم في هذا الباب، إنما يعلق بمشيئة الله عز وجل. فأكثر التوقعات بل كثير منها يقع خلاف ما توقع له، فالله يقلب الليل والنهار. ذكر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في حوادث سنة 89 للهجرة، قال: فيها صلى الناس العصر يوم عرفة ببغداد في ثياب الصيف. يقول فيها صلى الناس العصر في بغداد في ثياب الصيف، ثم هبت ريح فبرد الهواء حتى احتاجوا إلى التدفي بالنار وجمد الماء. وليتذكر الإنسان ببرد الشتاء برد النار، كما عليه أن يتذكر بحر الصيف حر النار. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. وإذا نزل المطر استحب فيه الدعاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوا إجابة الدعاء عند نزول الغيث. وأما الأحكام الفقهية فكثيرة، نأخذ بعض الأحكام المختصرة المتعلقة بالطهارة والأذان والصلاة فقط. من أحكام الطهارة المتعلقة بالمطر: أولا، الماء المطر طهور، قال ربنا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الحكم الثاني، الوضوء في البرد وإسباغه فيه أجر كبير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث كفارات، وذكر منها: وإسباغ الوضوء في السبرات، قال المناوي: وهي شدة البرد. وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله وإفاضة الماء على الأعضاء كاملا وزيادة على الواجب. في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. قال القرطبي: أي تكميله وإعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه. وأما الوضوء بالماء المسخن، قال ابن المنذر: الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. فمن الخطأ أن يتساهل الإنسان في إتقان الوضوء مع شدة البرد، ولكن أيهما أفضل؟ إذا كان البرد موجودا والماء باردا، أن يتوضأ الإنسان بالماء الدافي الساخن المسخن، أو يتوضأ بالماء البارد ويسبغ الوضوء ويتحمل؟ أيهما أفضل؟ الماء الساخن أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين لاختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. والله عز وجل لم يرد بنا العسر، إنما أراد بنا اليسر. فإذا اختلف أمران وكان أحدهما فيهما اليسر، فاليسر أحب إلى الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه. أما التنشيف بعد الوضوء والغسل، تنشيف الأعضاء مباح. المسألة الثالثة، طين الشوارع والوحل إذا مر به الإنسان وهو متوضئ طاهر لا يجب غسله. روى عبد الرزاق عن عدة من التابعين أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون. المسألة الرابعة المسح على الخف والجورب، هذا مشروع وسنة. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين خلاف، وقال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. والمسح يكون بشرط إذا لبس الإنسان الجوارب أو الخف على طهارة تامة، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها، هذه رخصة من الله عز وجل. هذا ما يتعلق بأحكام الطهارة. أما الأذان فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، متفق عليه. قال البخاري باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. وعن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي رزغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا ذلك، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني. من؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. إنها عزمة أي مجيئكم للصلاة إذا قيل حي على الصلاة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحط، متفق عليه. قال البخاري باب الرخصة إذا لم يحضر الجمعة في المطر، وفي رواية قال صلوا في بيوتكم، وهذا فيه التخلف عن الجمعة والجماعة للمطر والوحل، وهو مذهب جماهير العلماء. وفيه أن المشروع للمؤذن أن يقول في أذانه إذا كان مطر أو ريح مؤذية أن يقول للناس في الأذان صلوا في بيوتكم في أذانه، إما أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول بعدها صلوا في بيوتكم، أو يلغي الحي على تي، كلاهما ثابت في الأحاديث، وهذه الرخصة ثابتة باتفاق الأئمة الأربعة وأكثر الناس يجهلوها. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح. أما الأحكام المتعلقة بالصلاة ونختم بها، أولا سقوط وجوب حضور الجمعة والجماعة للمطر، يعني من وجبت عليه من الرجال البالغين الجمعة والجماعة يجوز له أن يتخلف ولو لم يقل المؤذن صلوا في بيوتكم، فإذا نزل المطر وكان الإنسان في بيته جاز له أن يصلي في بيته، كما أنه جاز له أن يأتي المسجد ويصلي مع الناس. والمشروع إذا كان المطر ينزل والمشقة حاصلة أن يجمع الإمام بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما، مثل الظهر والعصر ومثل المغرب والعشاء. ثبت عند مسلم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا مطر، فمفهومه دل على أن الخوف والمطر يبيح الجمع، وهنا صلى من غير ذلك. سئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا وقع الإنسان في حرج، وذلك أجمع اتفق قال العلماء إذا كان الإنسان يقع بعدم الجمع في حرج له أن يجمع. مثل ماذا؟ مثل طبيب الجراح إذا كان يجري عملية فإذا خرج تضرر المريض يقال له يجوز لك أن تجمع، إما جمع تأخير وإما جمع تقديم للمصلحة. وهكذا الطباخ إذا خشي على طبخه وكان موكلا به يجوز له ذلك، وهكذا الحارس على المكان المهم إذا لم يتمكن من الصلاة على حالها يجوز له يجمع إذا كان عدم الجمع يوقعه في حرج. وهكذا المريض إذا تضرر بالوضوء أو شق عليه الوضوء لكل صلاة جوز له أن يؤخر ويجمع. عن نافع قال ابن تيمية: إنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. قال نافع عن ابن عمر: كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وهناك آثار عن التابعين كثيرة تدل على أن الأمر كان معروفا عندهم ومستقرا لديهم. والجمع يكون بأذان وإقامتين عند الجمهور وهو الراجح، خلافا لمالك رحمه الله فإنه يقول بأذانين وإقامتين. ومن سبق بصلاة فإنه لا يجمع لوحده، بل يصلي الصلاة الثانية في وقتها في بيته. إذا كان مطر وسبق رجل بصلاة فإنه لا يجمع، لأن الجمع من أجل مصلحة الجماعة، فإذا فاتتك الجماعة فلا داعي للجمع. ولذلك لا يشرع الجمع للمطر للمرأة في بيتها، إنما تصلي الصلاة لوقتها. ولا يشترط على الصحيح نية الجمع عند الدخول في الأولى، يعني دخلوا المسجد ولم يكن ثم مطر، ثم في أثناء الصلاة نزل المطر، فلهم أن يجمعوا وإن لم ينووا الجمع قبل الدخول في الصلاة الأولى. أو لو أنهم حبسوا عند باب المسجد للإمام أن يرجع بالناس فيصلي بهم الصلاة الأخرى التي يجوز الجمع معها مع الصلاة التي سبقتها. ومن أحكام الصلاة في الشتاء تغطية الفم والسدل، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. السدل أن يسدل الإنسان الثوب من خارج بحيث لا يخرج يديه، بحيث لا يدخل يديه في جيب الثوب، يعني في مكان اليد. وهكذا اشتمال الصماء بأن يلف الثوب على نفسه، وهذه موجودة عند الأعاجم بكثرة، عند إخواننا من بلاد الباكستان ونحوها عندهم الشال يلفون به أنفسهم، وعند المغاربة يسمونه القب يلفون به أنفسهم. فإذا كان اللف يؤدي بأنك لا تستطيع أن تحرك يدك معك وتخرجها معك فهذا منهي عنه. وأما التلثم فهو تغطية الفم، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل فاه. قال ابن باز رحمه الله: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة. وأما لبس القفاز فهو على الأصل جائز، وخاصة إذا دعت إليه الحاجة. أما الصلاة على الراحلة ما حكمها؟ جائزة؟ ما حكم الصلاة على الراحلة؟ للمسافر في النافلة جائزة، في الفريضة لا، في الحضر. ما حكم الصلاة على الراحلة؟ صلاة الفريضة عند نزول المطر. قال ابن قدامة: إن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه بالطين والبلل فله الصلاة على دابته ويؤمئ بالسجود. إذا كان نزوله يؤدي إلى تضرره يجوز له أن يصلي الفريضة، أما النافلة ففي السفر جائز على الراحلة وإن لم يستقبل القبلة. أما الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا إذا كان من علة كتضرر بالنزول على الأرض عند المطر. طيب ما حكم الصلاة إلى النار؟ قد تكون نار مشتعلة أمامك وأنت في الخيمة أو في البيت، هل يجوز أن تصلي إليها؟ النار التي بالحطب لا يجوز، لأنه تشبه بالكفار والمجوس. وأما المدافئ ففيها خلاف، هذه توجد في البلاد الباردة، في المساجد موجودة مدافئ تكون في قبلة المصلين، هذا فيه خلاف والأرجح الجواز. هذا ما يتعلق ببعض أحكام الطهارة والأذان والصلاة مما يتعلق بالشتاء. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما سألوا سبحانه أن يغيثنا بالغيث النافع العاجل النافع غير الضار برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.